الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال ولا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق شيء من جيم باء الذي هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من جيم باء هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شيء من جيم باء. كان الكلام في نقيض المطلقة العامة والمطلقة الخاصة للوجودية، وقلنا أن المطلقة العامة ليس لها نقيض من جنسها، واضح، وإنها من غير جنسها. المطلقة العامة لو قلنا كل جيم باء بالإطلاق العام، يعني إيش بالإطلاق العام؟ يعني باء ثابتة لكل جيم، إما دائما أو لا دائما، الدواء الذي عم الضرورة أيضا جميع الجهات، لأن العامة يعني التي هي تشمل جميع الموجهات بلا جهة مطلق عن الجهة، صحيح أم لا؟ طيب التي هذا كل جيم باء بهذا المعنى نقيدها ما هو؟ هو نقيدها ما هو؟ نقيدها أنه تقول أنه هو ليس أنه دائما ليس جيم باء. لماذا؟ لأن هذه الموجبة الكلية، عليكم السلام، هذه الموجبة الكلية التي تحتمل الدوام ولا دوام قطعا نقيدها السالبة الجزئية الدائمة، عليكم السلام، لأن إذا كانت دائمة فهي دائمة الإيجاب تناقض الإيه؟ التي هي في بعض في بعض الموارد دائمة السلب، وإذا كانت لا دائمة فهي دائمة، واضح أم لا؟ فنقيد المطلقة العامة قضية المطلقة الموجبة المطلقة الموجبة الكلية سالبة جزئية دائمة، واضح أم لا؟ هذا مرة. في الوجودية ما هو؟ في القضية الوجودية التي تكون معناها عند ثبوت المحمول للموضوع بلا ضرورة وبلا دوام، لا دوام يعني هي لا دوام، كل دوام حتى تتريح نفسك، يعني عندما نقول كل جيم باء كل جيم بالوجود باء يعني إيش؟ يعني كل جيم باء لا دائما، ببساطة الوجودية عبارة عن هذا، المطلقة الخاصة عبارة عن هذا، واضح؟ سلب الضرورة والدوام، كل جيم باء بالوجود يعني يعني كل جيم باء لا كل جيم لا باء لا دائمة، صحيح أم لا؟ هذا المطلقة الخاصة هي هذه، الوجودية هي هذا. طب هذه نقدها إيش؟ نقدها نقيد واحد، كل جيم باء بالوجود ليس كل جيم باء بالوجود، هو واضح سهل. لكن هذا النقيد إذا أردنا نحلله يلزم منه إيه؟ أمران، وهو إيه؟ وهو دوام الثبوت أو دوام الإيه؟ السلب، لأن دوام الثبوت ودوام السلب نقيد الإيه؟ لا دوام، دوام الثبوت عليكم السلام، ودوام السلب نقيد الايه؟ الا دوام، الا دوام. فانت عندما تقول كل جيم بالوجود باء تقول ايه؟ ليس كل جيم بالوجود باء، يعني يعني جيم اما دائما باء او اما دائما ايه؟ ليس باء، كلاهما يناقضان الايه؟ لا دوام، كلاهما يناقضان الا دوام. نعم، شيء طبيعي للكم، ما لناش علاقة بالجهات، السلب والموجبة الكلية نقدها سالبة جزئية انتهى خلاص، المفروغ منه، ما لناش علاقة بقضية الجهات، كيف الجهات الآن تركز على الجهة، ما تركزت على العرض على الكم والكيف، كان مفروغ منه هذا بديهيات، بنتكلم عن الجهة. إذا كانت الوجودية جهتها هي لا دوام فنقيدها الجهة هي إيه؟ هي الدوام، سواء دوام الإيجاب أو دوام الإيه؟ السلب، هي لها نقيد واحد مو ناقدين، ولكن يلزمه إيه؟ أمران، أحسنت، فهمتني؟ هذا فرغ منه في البحث السابق. الشيخ هنا رحمه الله يريد أن يبين ماذا؟ يبين أن هناك فرق بين إطلاق السلب وسلب الإيه؟ إطلاق، بين سلب الإطلاق وإطلاق السلب، واضح الفرق بينهم. سلب الإطلاق يعني إيه؟ يعني سلب الإطلاق بعد، يعني قضية مو مطلقة تسلب الجهة، تقول هذه قضية ليست مطلقة، صحيح أم لا؟ وإطلاق السلب يعني إيه؟ يعني قضية مطلقة، عليكم السلام يا أخي، قضية مطلقة غاية الأمر أنها إيه؟ سالبة، قضية مطلقة مسالبة أو مجرد سالبة، فرق كبير بينهم. سلب الإطلاق يعني طبعا هنا الإطلاق عن مكان عليه إطلاق الخاص بعد طبعا إطلاق خاص على يعني الوجودية. سلب الإطلاق الخاص يعني يعني سلب اللا دوام. صحيح أم لا؟ سلب الإطلاق الخاص يعني يعني سلب اللا دوام، لأن الإطلاق الخاص أو الوجودية عبارة عن اللا دوام بعد. متوجه؟ سلب اللا دوام. طب سلب اللا دوام يصدق معه الضرورة، قضية ضرورية أم لا؟ يثبت معه تسلب اللا دوام الضرورية تنسجم معه. فعندما تقول لا شيء من جيم باء بالإطلاق، هنا سلبت لا شيء، أسف لا لا حتى يكون واضح، سلب دوام ليس بالإطلاق شيء من جيم باء، يعني ليس بالإطلاق، مو بالإطلاق، ليس ليس بالإطلاق شيء من جيم باء، سالبة كلية مسلوبة الإطلاق. هذه تنسجم وتصدق مع كل جيم باء بالضرورة أم لا؟ تنسجم، لأنك عندما تسلب اللا دوام يعني يثبت أيضا ليه؟ يثبت الدوام الضروري، فتنسجم مع كل جيم باء بالضرورة، أليس كذلك؟ إذا لا شيء بالإطلاق جيم باء تصدق أيضا مع كل جيم باء بليه؟ بالضرورة، لأن يعني بعد سلب الإطلاق يعني سلب اللا دوام، فتنسجم مع ليه؟ مع الضروري ليه دائما. صحيح أم لا؟ أما إطلاق السلب عندما تقول بالإطلاق ليس جيم باء، قضية مطلقة، إطلاق هنا سالبة، يعني بالإطلاق ليس جيم باء، يعني جيم لا تتصف بباء في بعض الأوقات، لا دائما، صحيح أم لا؟ في بعض لا دائما على بعض الأوقات، يعني ليس دائما جيم باء، ليس دائما جيم باء، هذا بالإطلاق ليس، بالإطلاق ليس جيم باء، يعني ليس دائما إيه؟ جيم باء. طب هذه تنسجم مع كل جيم باء بالضرورة؟ ما تنسجم بعد، نقيضها. ليش؟ لأن هنا بالإطلاق ليس جيم باء، يعني باء تثبت قد تثبت لجيم وقد لا تثبت لها في بعض الأوقات، بعد الأوقات هو هذا، يعني قد تثبت وقد لا تثبت، لا دائما. فأنت عندما تقول بالإطلاق ليس جيم باء، يعني ليس دائما جيم تتصف بباء، فعندما تقول كل جيم باء بالضرورة يعني دائما بعد، وهذا ما ينسجم معها. فهذا المثال حتى نفرق بين سلب الإطلاق وإطلاق ليه السلب، أنه مع سلب الإطلاق تنسجم مع ليه مع الموجبة ليه الضرورية، تنسجم مع الضرورة، وبإطلاق السلب ما تنسجم بعد. إطلاق الزاكف مطلقة تنسجم مع الضرورية، واضح أم لا؟ حتى تفرق بين سلب الإطلاق وسلب جهة الإطلاق، سلب لا دوام، وبين إطلاق السلب وهي مطلقة يعني لا دائمة، لكن الأمر أنه سالبة الكيف. نعم الخاص، الخاص كان كله في الخاص الآن. نعم نعم، احنا لم نتكلم في الإطلاق الخاص الآن، واضح أم لا؟ فهنا سلب الإطلاق الخاص ينسجم مع الضرورة، صحيح؟ أما إطلاق السلب لا ينسجم عليه مع الضرورة، مطلقة بعد كده ينسجم مع الضرورة، طبعا لا دائما والضرورية دائما، واضح أم لا؟ الشيخ بيضرب مثال هذا حتى يفرق بين إطلاق السلب وسلب ليه الإطلاق، ولا معناه واضح؟ سلب الإطلاق يعني سلب جهة الإطلاق، إطلاق السلب يعني هي مطلقة ولا غير طلب أنها سالبة، لاحظ الكيف، واضح أم لا؟ توجه ماذا يقول الشيخ؟ ولا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق شيء من جيم باء سالبة كلية مطلقة، سالبة كلية سالب إيه؟ مش سالبة كلية أسف، هذه موجبة كلية إيه؟ مسلوبة الإيه؟ الإطلاق، ليس هنا سالب الجهة، مو سالب للحمل. ليس بالإطلاق يعني ترجع نتيجة كل جيم باء بليه؟ لا بالإطلاق، فإذا تنسجم مع كل جيم باء إيه بالضرورة، أليس كذلك؟ ليس بالإطلاق، مو سالب هذا يا حبيبي، هذه موجبة كلية. ليس بالإطلاق شيء من جيم باء سلب الإطلاق، الذي هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من جيم باء، نقيضها صحيح أم لا؟ إن هذه سلب الإطلاق وهذه إيه؟ إثبات الإطلاق. الذي هو نقيض قولنا بالإطلاق شيء من جيم باء هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شيء من جيم باء، يعني لا تظنن أن قولنا ليس بالإطلاق هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس، لا هذا سلب الإطلاق والآخر إطلاق ليه السلب، هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شيء من جيم باء، لأن حتى يثبت لك الفرق، لأن الأول وهو سلب الإطلاق قد يصدق مع قولنا بالضرورة كل جنبه، لأن بالضرورة كل جنبه يعني إيه؟ يعني دائما. وأنت سلكت الإطلاق يعني سلكت اللا دوام، يعني أثبتت ليه الدوام فينسجم مع الدائم. واضح أم لا؟ قد يصدق مع قولنا بالضرورة كل جنبه، ولا يصدق معه الآخر. ولا يصدق معه ليه الآخر لو إطلاق ليه السالب. هذه فرغنا منها، واضح يا جماعة؟ واضح المعنى، سلب الإطلاق وإطلاق السالب. ثم يقول: فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيدا من جنسها كانت الحيلة فيه أن يجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب المطلقين. الشيخ بعد أن أبطل وجود نقيد للمطلقة من جنسها اصطدم بالواقع. ما هو هذا الواقع؟ قال: والله في التعليم الأول كثير يورد نقيد في الأقيس ماله، نقيد للمطلقات من جنسها، نقيد للمطلقات من جنسها. في النتيجة هذا الواقع يكذب ما ذهبنا إليه. ما هذا؟ فالشيخ أراد أن ماذا يفعل؟ أن يعول حتى يطابق القول العمل. إن هذا مو كلام مش ابن سينا أنه هو ليس للمطلقة نقيد من جنسها، كلام أرسطو أيضا قبل ابن سينا، أنه هو تعلمها من أرسطو. فعندما يجد أن كلام أرسطو يخالف عمله وهذا حكيم، فلابد أن يؤول إليه العمل، لأن القول على المستوى النظري صحيح 100% أن ليس للمطلقة نقيد من جنسها. ما محل تأمل، فنأتي للعمل نؤول حتى يتفق مع عليه مع الحكمة، وأرسطو كان حكيما. فقال: عندما يستعمل النقائد للمطلقات من جنسها إنما هو مع الحيلة. ما هي هذه الحيلة؟ يقول أنه عندما يقول توجه كل جيم باء بالإطلاق لا يقصد المعنى اللي احنا يعني اللا دوام بالمعنى اللي احنا بيناه، وإنما يقصد نفس المعنى العرفي المفهوم من السالبة الكلية. السالبة الكلية ماذا تقول؟ مر بنا قبل ذلك، عندما يقول لا شيء من جنباء مطلقا العرف ماذا يفهم؟ يعني دائما. أحسن، لا شيء من جنباء العرف العام يفهم أن لا شيء من جنباء، ولكن بشرط الوصف، بشرط كوني ما دام موصوفا به بجيم. لا شيء من جنباء يعني كل ما يتصف بجيم ما دام موصوفا بجيم فليس به بباء دائما. يقول هذا المعنى العرفي الموجود في السالبة الكلية بعينه نجعله فين؟ في المجمل كلية مطلقة. كل جيم باء بالإطلاق يعني كل جيم دائما ما دام موصوفا بجيم باء، كل جيم باء دائما ما دام موصوف به بجيم. هذه هي الحيلة، إن يقول العرف خذ العرف من المجمل كلية كالمجمل ليه؟ كالسالبة الكلية دائما باء، كل جيم دائما باء ما دام جيم. يعني اللي يفهم من الإجابة الكلية كان يجعله كالإيه؟ كالسالبة الكلية. وهذا هو هذا مطلقة، الإجابة الكلية المطلقة كالسالبة الكلية ليه؟ المطلقة تفهم هكذا. هنا يأتي طبعا إذا كان هكذا انحلت المشكلة، بعد صارت للمطلقات نقيد، صار لها إيه؟ نقيد من جنسها. ليش؟ أنت عندما تقول كل جيم دائما باء نقيد، ما هو ليس كل جيم دائما باء، وليس كل جيم من ليس كل جيم باء مطلقة بالإطلاق. ليس كل جيم باء بالإطلاق. بالإطلاق يعني إيه؟ يعني تصير إن هو باء قد تثبت لجيم وقد لا تثبت. من المطلقة هي هذه المطلقة الخاصة الوجودية، هذه مطلقة، والأصل أيضا إيه؟ مطلق بالمعنى العرفي. إذن كل جيم باء بالإطلاق نقيدها ليس كل جيم باء بالإطلاق، صار المطلقة نقيد من جنسها بهذه الحيلة بهذا الاحتيال، نجعلنا المجمل الكلي كالسالبة الكلية. واضح أم لا؟ إذا صارت الديمومة هكذا، المعنى ليس جيم باء يعني ليس جيم دائما باء، ما زال جيم، ما دام متصف انه جيم. واضح ام لا؟ عرفية عامة بعد، عرفية عامة هي هذه، عرفية العامة. نعم نعم نعم هو هذا ابو محمد، ما قلنا من الجهه، العرف يفهم. اذا قلت له لا شيء من جيم باء، العرف ماذا يفهم؟ احشد هو هذا، يقول لك هذه حيله. لا في السلب، ومره قبل ذلك ان السلب العرف يفهم انه حاجه، تقول لا شيء يعني دائما، اما تقول له كل شيء ما يفهم الدواء والعرف. فيقول لك احنا نخلي العرف يسري ايضا للمجابه الكليه، فهمتني؟ نحتالهم هو نحتال هكذا حتى نوجه استعمال المعلم الأول للنقائد المطلقات من جنسها، يكون نخليها أيضا هكذا عندما نقول نعم. لا لا من مع عدم ذكر، نعم مع عدم ذكر الجهة، هو هذا جاي لك أنا الكلام، مع عدم ذكر الجهة كل جيم باء فقط، يقول نفهم منها إيه، يقول كمان نفهم منها من لا شيء من جيم باء، نفهم من غير ما نقول بإطلاق، نفهم منها كذا إن كل جيم دائما باء، فهمتني؟ أي الدوام هو الدوام. حسن، هنا السؤال ممكن تشكل عليه، تقول لي يا أخي أنت جعلت المجابة الكلية الوجودية جعلتها دائمة وماهيتها هي ليه؟ لا دوام، نقول هذا إشكال، أنت قلبت الماهية بعد، صارت قضية دائمية والوجودية متقومة بليه؟ بجهة اللا دوام. طيب الوجودية عن اللا دوام كيف تجعلها وجودية دائمية؟ ها إشكال هذا، ما عملت شيء، زدت الطينة بلة كما يقول. نقول له لا، أنت ما تنسى أنها وصفية، كل جيم باء على الدوام ما دامت جيم، هل هذه تنافي أن تكون ثبوت المحمول للموضوع لا دائما من حيث هو هو، من حيث هو بالذات ما تنافي؟ أحسنت، لأنك أنت عندما تقول مثلا كل كاتب متحرك الأصابع دائما، صحيح أم لا؟ هذه لا تنافي أنه هو يكون من حيث هو إنسان بعض الأحيان غير متحرك الأصابع، لا دائما الإنسان متحرك الأصابع لا دائما، ما تنافي هذا الوجودية. ولكن نعم عندما قيدت بالوصف صار إيه؟ دائما. فإذا تبقى ماهية اللا دوام موجودة فيها، لأن نحن ما نقول كل جيم ما دام ذات جيم موجودة يعطي دائمية ذاتية مو عرفية، نقول ما دام متصف بالوصف الجيم، أو لما يتصف بجيم لا يكون دائما إيه؟ باء. فهمت إزاي؟ وسيجير إليها هذه، فيقول لا ماهية الموجودية محفوظة هي لا دوام، ولكن أنا صار دوام بشرط الوصف، والدوام بشرط الوصف لا ينافي لا دوام بشرط الإيه؟ الذات. أحسن، واضح أم لا؟ كل هذا هو، هذه هي الحيلة التي يمكن نحتالها لتأويل ما ورد في التعليم الأول. لا هي المطلقة الخاصة هذه، يعني الوجودية اللي هي بلا دوام وبلا ضرورة، مو المطلقة العامة. المطلقة الخاصة. نعم هذه الحيلة، هذه أصل الوجودية أنها أخص من العامة، المطلقة العامة. نعم قال فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيدا من جنسها، لماذا يا أخي تريد؟ قال لأنها ورد في التعليم الأول، كانت الحيلة فيه أن تجعل المطلقة أخص، أن تجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب المطلقين. كيف؟ لأن الإجابة والسلب المطلق عبارة عن إيه؟ صرف الوجود، صرف ثبوت الموضوع المحمول بلا تقييد الوصف الدائم، بلا تقييد. أنت أضفت شيء قيد جيم باء بالإطلاق، يعني ثبوت جيم لباء فقط بلا ضرورة ولا دوام، بلا أي شيء إضافي، صرف الوجود. وجود يعني صرف الوجود، وضع عملاء صرف الوجود والفعلية، ما له علاقة بالدوام. إن إحنا جعلناها أخص، مو جعلنا صرف الوجود، جعلنا صرف الوجود، لكن صرف الوجود واضح لك المقيد بالدوام ما زال الوصف، فأضفنا شيء صار أخص، صرف الوجود يعني بالحظ الذات، ولكن قيدنا بالدوام مطلقة حتى ما يتنافى عن ما هي، وإنما هو صرف الوجود المقيد بالدوام ما زال الوه الوصف ما دام الوصف، فهذا يصير أخص من إيه؟ من صرف الإثبات والنفي. أن تجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب أو السلب المطلقين، وذلك مثلا أن يكون الكلي الموجب المطلق هو هنا يعني هو صير دائمية وصية يعني عرفية، هو الذي ليس إنما الحكم على كل واحد فقط بل وفي كل زمان، كون الموضوع على ما وصف به، هذا هو الأخصية، هذا هو التقييد، مو صرف الثبوت بل لا وفي كل زمان يعني دائما، وفي كل زمان كون الموضوع مو مدام الذات لا على ما وصف به ووضع معه يعني الوصف، عقد الوضع، عقد الوضع ما دام جيم هذا عقد الوضع بقى، ووضع معه على ما يجب أن يفهم من المعتاد في العبارة عنه، المعتاد يعني المعروف يعني العرفي العادة. أيوة بشرط الوصف نعم، يعني ما دام جيم، إيه ما دام موصوف بجيم عقد الوضع، ما دام الجزء ما دام موصوف بأنه جيم عقد الوضع بهذا الشكل، عقد وضع وصفي مو ذاتي، على ما يجب أن يفهم من المعتاد يعني من العرف في العبارة عنه في العبارة عنه في السالب الكلي، واضح كما مر قبل ذلك، حتى يكون قولنا كل جيم إنما يصدق إذا كان كل واحد من جيم باء وفي كل زمان له جيم وفي كل وقت، حتى إذا كان في وقت ما هو موصوفا بأنه جيم بالضرورة أو غير له الضرورة وفي ذلك الوقت لا يوصف باء، يعني إذا كان غير موصوف بجيم لا يوصف باء حتى ما تنتفي ماهية الوجودية اللادائمية، لا هو لا دائم حسب الإيه الذات، لكن نحن قيدنا قلنا دائم بشرط الوصف فما في تنافي بينهما، تبقى ماهية الوجودية على ما هي عليه. كان هذا القول كاذبا، توجه وفي كل نعم وفي حتى إذا كان في وقت ما هو موصوف بأنه جيم بالضرورة أو بغير الضرورة وفي ذلك الوقت لا يوصف باء، كان هذا الوصف إيه؟ كاذبا، لا دائما باء، طالما أنه جيم، لو قلت أنه طالما ما دام موصوفا بأنه جيم ليس باء هذا كاذب، واضح أم لا؟ كان هذا القول يعني عدم ثبوت الإيه؟ جيم ما دام جيم بأنه باء هذا كاذب، كان هذا القول كاذبا كما يفهم من اللفظ المتعارف في السلب الإيه؟ الكلي. طيب إذن خلاصة هذا القول من حيث الأصل أنه ليس المطلقات العامة أو الخاصة نقيدا من إيه؟ ليس نقيد من جنسها إلا بهذه الحيلة، أن تقلب الوجودية أو تقيد، مش تقلب، تقيد بالوصفية تصير عرفية دائمة، موجب الكلية تصير عرفية وصفية كما هو الحال في السالب الكلي. نعم لما غيرت الموضوع، هل في تنافي كل إنسان متحرك الأصابع لا دائمة وكل كاتب أو كل إنسان ما دام كاتبا متحرك الأصابع دائمة؟ ما في تحصد، ما في تناقض، هو عايز يقول هكذا، ما في تناقض، وسيشير إلى هذا الأمر. وإذا اتفقنا على هذا كان قولنا ليس بعض جيم على الإطلاق نقيدا لقولنا كل جيم باء، خلاص بعد هذا انت الجهة صارت هي الإطلاق، نقيد الموجبة الكلية سالبة جزئية، نقيد السالبة الكلية موجبة إيه؟ جزئية، هذه الموجبة هذا ليس بعض جيم باء سالبة جزئية، نقيد إيه؟ موجبة كلية. وإذا اتفقنا على هذا يعني على هذه الحيلة كان قولنا ليس بعض جيم باء على الإطلاق يعني سالبة جزئية إيه؟ مطلقة وجودية، كان إيه؟ نقيدا لقولنا كل جيم باء نقيد السالبة الجزئية موجبة كلية، وقولنا بعض جيم باء موجبة جزئية نقيدها إيه؟ سالبة كلية، وقولنا بعض جيم باء على الإطلاق نقيدا للسالبة الكلية، بعد خلاص بعد ترتيب الجهات انتهت القصة، بعد خلاص موجبة كلية نقيدها سالبة جزئية والسالبة الكلية نقيدها موجبة جزئية. لكن هنا استدراك على مفات، لكن ما ننسى أننا محتالون، قد احتلنا ولسنا نرى الأمور كما هي عليه. هذا من باب التأويل، والله العالم بالحال. ولكن نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه مجرد الإثبات والنفي. الوجود يا أخي صرف الوجود، مجرد طبيعة الإثبات والنفي بلا قيد زائد. فنحن نقول قد اشترطنا شرطا زائدا على طبيعة الإيه؟ الإثبات والنفي. مو نقيد، مو انقلاب عن الماهية، ما هي تبقى كما هي ولكن تصير أخص. فقول قد خصصنا العموم، خلاص القول. التخصيص ما يلغي العام لكن يخصصه، الخاص غير العام لكن مو مقابله في طوله، واضح ام لا؟ فيقول قد خصصنا، ما ننسى ان احنا قد خصصنا واضفنا شيء وراء طبيعه مطلق الثبوت او النفي، وهو طبيعه الوجوديه هكذا. خصصنا الوجوديه، لكن نكون قد شرطنا زياده على ما يقتضيه مجرد الاثبات والنفي. ما هي هذه الزياده؟ اشتراط الدوام ما دام الوصف. الدوام ما دام الوصف، هذا الشرط اللي احنا اضفناه، هذا ان المطلق نقيدا، ان للمطلقه نقيدا من جنسها، بشرط هذا الشرط ان تكون دائما وصفيه، واضح ام لا؟ هذا الشرط خلاف بلا شك. ثم يقول ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجود بهذا الشرط. هنا الشيخ بهذه الحيلة يريد أن يأخذ منها إنجاز سياسي للتوفيق بين تلامذة المعلم الأول، واضح أم لا؟ للوحدة، الوحدة الإسلامية. وقال مر قبل ذلك أن تلامذة المعلم الأول اختلفوا في معنى المطلقة، أنه جاء في التعليم الأول أن القضايا ثلاث: مطلقة، ضرورية، ممكن. هذا النص صريح قطعي الصدور والسند موجود في التعليم الأول، ولكن وقع إيه؟ اختلاف في تفسير المطلقة. تظنون أنتم صفحة 149 هذا سامستيوس. سامستيوس طبعا ليس تلميذ مباشر للأرسطو، وإنما هو سامستيوس في القرن، كان في روما في القرن الثاني بعد الميلاد، من أبرز الشراح أيضا أرسطو. هذا المطلقة هنا يعني الموجه، يعني غير الموجه. احنا نقسم القضية نقول إما تكون مطلقة أو موجهة، فالإطلاق إنما هو إطلاق عن الجهة، أليس كذلك؟ إنما هو إطلاق عن الجهة، وبالتالي المقسم كذا: القضية إما مطلقة أو موجهة، ثم الموجهة إما ضرورية وإما ممكن. بس هو تفسيره هذا. وصير المطلقة هنا مطلقة عامة ولا خاصة؟ عامة، تشمل حتى الضرورة الذاتية. هذا نظر سامستيوس، هذه اسمها المطلقة العامة لتشمل الضرورة الذاتية. أما تلميذه الأول سوفريستوس هذا، والأسكندر الأفروديسي لو من أفضل شراح أرسطو، أيضا كان تقريبا معاصر لسامستيوس، قال لا، القسمة الأولى مؤكدة، القسمة الأولى القضية إما بالفعل وإما بالقوة، يعني المحمول ثابت للموضوع بالفعل أو ثابت له بالقوة. بالقوة يعني الإمكان، واللي بالفعل إما ضرورية وإما غير ضرورية، ضرورية عن ضرورة ذاتية، وإما غير ضرورية وهي المطلقة ليه؟ الخاصة. أحسن، فصارت المطلقة، وهنا فصار المطلقة بالمطلقة ليه؟ الخاصة مو العامة، الخاصة يعني الوجودية، واضح أم لا؟ ليه مطلقة عن الضرورة الذاتية، أما الأولى مطلقة عن إيه؟ عن الجهة. نعم أخص، ولكن طبعا يطلق ماذا ضمن قبل ذلك يا حبيبي، ممكن تكون مساوية لها أو أخص منها إذا نفيت الدواء. المهم المطلقة الخاصة أو الوجودية عن المطلقة عن الضرورة. فطارد أن نفسر المطلقة التي جاءت، وكلاهما ينسجمان مع ما جاء في التعليم الأول. مطلقة، هل هي مطلقة عامة أو خاصة؟ هو ساكت. البعض فسرها بالمطلقة عن الجهة فصارت عامة، بعضهم فسرها بالمطلقة اللي هي مطلقة عن الضرورة فصارت مطلقة إيه؟ خاصة. الشيخ يقول بعد هذه الحيلة يحصل التوافق بينهم، لماذا؟ لأن الحيلة ما هي؟ أن صار ثبوت المحمول للموضوع إيه؟ دائما ما زال الإيه؟ الوصف. طيب دائما ما زال الوصف ينسجم مع الـ ينسجم مع الـ مع الضرورية أم لا؟ الدوام، الدوام ينسجم مع الضرورة أم لا؟ ولا ينسجم؟ قد ينسجم وقد لا ينسجم، قد تكون دائما مع ضرورة ويكون دائما بلا إيه؟ بلا ضرورة. دائما مع ضرورة مطلق عام، دائما من غير ضرورة مطلق إيه؟ خاصة. قل الحمد لله رب العالمين، هو انتهى هكذا. كل جيم باء بالإطلاق، ما نحتاج نقول خاص وعام. كل جيم بالإطلاق يعني إيه؟ يعني كل جيم باء دائما ما دام إيه؟ جيمان، بس صحيح؟ هذا هو العنوان المشترك. أنت عايز تقول والدوام يحتمل الاثنين، يحتمل الضرورة فتدخل في المطلقة العامة، ويحتمل لا ضرورة فتدخل في المطلقة الخاصة، فصار عندنا عنوان توحيدي بين الايه؟ بينهما، فما نحتاج نقول خاصة وعامة بعد. إذا فصلنا المطلقة بهذا المعنى العرفي، ما في خاصة وعامة، ما في بعد، خلاص. وتصبح لها نقيض من ايه؟ من جنسها، نقول نقيض المطلقة مطلقة، سواء عامة أو خاصة ما يفرق. نقيض المطلقة مطلقة، خلاص. لأن هنا الدوام بشرط الوصف يشمل الضروري فتدخل العامة، ويشمل اللا ضروري الذي هو ايه؟ الخاصة. واضح أم لا؟ فذلك بعد كده ما نحتاج نقول وجودي وعام وخاص، مطلقة، ونقيض المطلقة مطلقة، بس خلاص. واضح أم لا؟ طيب توجه ماذا يقول؟ ومع ذلك، يعني مع هذه الحيلة، فلا يعوزنا، فلا نحتاج، لا نفتقر، فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط. ومع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط، يعني دوام بحسب الوصف. مع هذه الحيلة لا نحتاج إلى مطلق وجودي وعام وخاص ونخصص ونعمم المطلقة، مطلقة مطلقة بعد طبيعة الإطلاق بهذا الشرط دوام الوصف، خلاص؟ ثم يقول لأنه ليس إذا، هنا يحاول هو الكلام نحن أجدنا به على الشيخ. أنت يا أخي يعني نقدت ماهية الوجودية دائمة، يعني إيش الوجودية؟ يعني لا دائمة. يقول لا، ما في تنافي بين الدائمة الوصفية واللا دائمة ليه الذاتية، واضح؟ قلنا لا، وجودية هي في ذاتها وجودية. لأنه ليس إذا كان كل جيم باء كل وقت يكون فيه جيم، يعني موجبة كلية دائمية، فإنه إذا كان كل جيم باء كل وقت يكون فيه جيم، يعني دائمة إيه؟ وصفية، يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو باء. وقد عرفت هذا، يعني فرق بين الذاتية والوصفية، واضح؟ لأنه ليس إذا كان كل جيم باء، يعني ليس إذا كانت هذه دائمية وصفية، ها؟ إذا لابد تكون دائمية إيه؟ ذاتية. لا يا أخي، دائمية وصفية، لا دائمية وجودية ذاتية، ما في إشكال. لأنه ليس إذا كان كل جيم باء كل وقت يكون فيه جيم، يعني ما دام موصوف أنه جيم يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو باء. لا، وقد عرفت هذا. نعم، إذا كان هذا الوصف وصف ذاتي لا ينفك عن الموضوع، بعد يعني مثلا تقول مثلا كل إنسان ما دام ناطق فهو مثلا متفكر دائما، هو الناطق هذا مو أمر عارض في عقد الوضع، مو أمر عارض على الطبيعة الإنسانية، هو عين الإنسانية. فيصير الدوام الوصفي مساوق للدوام الإيه؟ لك الأمر مو كله هكذا يا حبيبي. كل إنسان تقول كل كاتب والكتاب، ما دام كاتبه والكتابة عارض على الطبيعة الإنسانية، فالدوام الوصفي لا ينافي الإيه؟ إلا دوام الذاتي. واضح ملا؟ نعم. لأنه نعم، خلاص هذا. ثم يقول والقوم الذين سبقون لا يمكنهم في أمثلتهم واستعمالاتهم أن يصالحون على مثل هذا، وبيان هذا فيه طول. يقول في النهاية، ولكن في الواقع المؤسف السلف السابق علماء الأمثلة الأوردوها بموادها بألفاظها، ما نستطيع أن نوجهها بهذه الحيلة. أحسن، يعني مثلا يقولون كل إنسان نائم مطلق، ولهذا كيف نوجهها؟ كل إنسان ما دام إنسان نائم، كيف نوجهها؟ الأمثلة المضروبة عند القدماء للأسف ما تناسب هذه الحيلة، ما يمكن توجيهها. ليش؟ لأن شرط الوصف هنا عقد الوضع ذاتي للموضوع، فلا ينفك، فيصير الدوام الوصفي مساوي للدوام ليه؟ للضرورة الذاتية. وإحنا للأسف ما نستطيع أن نقول هذه الأمثلة تناسب ما بينا التأويل نحن، خليهم هم يبينوا هذا التناقض. يقول القوم ما هم؟ هل يقصد المعلم الأول أو تلامذته؟ ما معلوم، هذا بحث تاريخي، لابد نرجع لأصل التعليم الأول. يقول الأمثلة الواردة فعلا الأمثلة هم لو لم يضربوا أمثلة مشيت الحيلة، ما أحد يأخذ باله. لكن عندما يضربون يقولنا كل إنسان نائم هذه مطلقة، ونقدها ليس كل إنسان نائم مطلقة، هذه مشكلة عندنا. إن كل إنسان نائم ما دام إنسانا ما في فرق، ما يعمل شيء، ضرورة ذاتية هذا، وضع لا، فلا يمكن أن تنسى آسف تصير قضية، لا يمكن تصير الدوام الوصفي مسوق لليه؟ للدوام الذاتي. ما أظهر أن كل إنسان دائما نائم ما دام إنسانا، لا يمكن هكذا. شأنية إيش؟ لا، هو احنا قلنا هذا قبل ذلك، ان القضيه الاصل في الفعليه هذه، فعليه النوم، مش اذا كان شانيه يعني تعرف معنى كلامك ايش شانيه، يعني ما عندنا كل الاعراض اللي غريبه تصير ذاتيه بعد. لا سيدي، يعني استعداد، لا لا استعداد فعلي، الفعليه تبوت. لا يعني بناء على كلامك ما عندنا عوارض غريبه، يعني الانسان ابيض. يعني لا انا قلت لها اي، يعني وانا فاهم، انا فاهم. هو مضى قبل ذلك ان احنا نعم في تحقيق المجابه الكليه وغيرها، ان احنا بدنا ناخذ الفعليه والبشانيه حتى تصير النطفه انسانا، وهذه بالاتفاق باطله كاذبه. النطفه مو انسان بعد، النطفه مو عقل، يقول لك من شأنها ان تكون انسان، واضح ازاي؟ فهذه يعني بعضهم قال هذا الامر، اعتقد ابو ناصر الفارابي، لكن جمهور الحكماء ما يقبلوا هذا الكلام، ولما يقبل عندنا فرق بين العوارض الذاتيه والعوارض الغريبه، صحيح؟ عشان استعداد بعد، كما تقول الانسان ناطق والانسان ابيض واحد بعد، ما هي فرق، لانه بالضروره يبقى دائما هكذا، دائما قضيه دائميه، ما عندناش قضيه وقتيه بعد، فهمتني؟ اذا اولت هذا لكن يلزم منها مشاكل اخرى. قال: والقوم الذين سبقونا لا يمكنهم في امثلتهم واستعمالاتهم ان يصالحون على مثل هذا، يعني أن يوافقون على مثل هذا، إن أمثلتهم ما تمشي مع الله. وبيان هذا فيه طول، يرجع إلى التعليم الأول، والحمد لله رب العالمين.